أسماء الله الحسنى. الله. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. اسم الله دال على كونه مألوها معبودا تألهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا وفزعا إليه في الحوائج والنوائب، وهو الاسم الجامع لمعاني أسماء الله الحسنى. ورد في القرآن 2724 مرة.